احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، السؤال المطروح: هل الخلل عندنا في الفهم ام في التطبيق؟ هل احنا فاهمين غلط؟ والصحابة والسلف الصالح فهموا الدين الصحيح، ام اننا فهمنا ولكن التطبيق هو الذي صعب علينا؟ هنا يعني توضيح، يقول الفقهاء والعلماء ان تحرير محل النزاع. يعني ايه تحرير محل النزاع؟ لما تتضح القضية وتؤصل يبقى نعرف اين الخلل القضية. هل احنا عندنا خلل في التصور، خلل في الفهم؟ يعني الدين لم نفهمه؟ هل شيء في الدين صعب؟ هل الدين فيه لوغاريتمات او اشياء يعني الغاز واحاجي، ام ان الدين كما قال رب العباد: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يعني القرآن ميسر، وهو ايه؟ اساس الدين. اساس الدين ايه؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، القولية او الفعلية. لكن هل احنا فاهمين، يعني فهمنا او وصل الينا الدين بطريقة يعني لم نتفهمها، او بعد ان فهمناها تماما؟ سبحان الله. يعني بالله عليكم، هل هناك مسلم في العالم لا يعرف الحلال من الحرام؟ سؤالهم، في حد ما يعرفش ايه الحلال وايه الحرام؟ في اللغة العربية، مدلول اللغة، كلمة حلال لا تنطق الا بفم مفتوح. كده انطقوا معايا كده، حلال، من يغلق فمه في الحلال؟ طب انطق حرام، حرام، صح؟ حرام، ها؟ يعني دليل ان الحلال في النور، مظبوط؟ اقول لك شيء، عندك ثلاث بنات، خلاص، وشاب معدي كده لمح، سبحان الله، كيف يبص على البنات؟ من تحت لتحت كده، سبحان الله. لكن لو هذا الولد الشاب جي يطرق الباب: يا عمي انا عايز اتقدم لبنتك فلانة، ها؟ يدخل رافع الرأس ولا من وراء الكواليس؟ ها؟ لا، لازم رفع الرأس. ليه؟ لان الحلال بين واضح. يعني زوجة تداعب زوجها، قل له قال الشافعي، بتقول له يعني فقيها، قال الشافعي ان خدمة الزوجة في بيت زوجها غير مفروضة عليها، وانما هو تفضل منها. هو الحقيقة في رأي فقهي، تمام، وأراء معتمدة يعني. فبعد العصر البيت زي ما هو، لا حاجة اتنظفت ولا أكل اتعمل ولا لازم. أنا عايز أخرج، عايز تشم هوا. قال لا، خلي الشافعي يوصلك. مش الشافعي قال إنه ما ينفعش؟ قالت له إزاي مش هنخرج؟ لا، أصل عندنا إحنا ابن حنبل يمنع الخروج، احنا هنخبط في بعض، ده جاهل ودي جاهلة، فجاهل مع جاهل يخلفوا أمية، سبحان الله. الأمية لما تتفشى تبقى مصيبة. لكن شوف الناس كانت تفهم. في الكوفة أبو يوسف رحمه الله، تلميذ الأكبر والأعظم لأبي حنيفة، لولا شهرة أبي حنيفة لكان لأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني مذاهب قائمة بذاتها. يقول قال الصاحبان، قال الصاحبان، من الصاحبان دول؟ هو ده محمد بن يوسف وايه؟ ابو يوسف ومحمد بن الحسن الشيبان. ابو يوسف ولاه امير المؤمنين قاضي القضاة، ولكن هو كان كريم، فالمال يوزع اول باول. جاء عيد الاضحى وابو يوسف ليس معه مال يشتري اضحية، فضحك مع زوجته قال اروح اصلي بالمسلمين صلاة العيد، وهو اسم اللحم دخل بيتنا اديك اياه اليتيم اللي عندنا ده اذبحيه. لا زوجته عملت له مناحة ولا فيلم دراما من افلام هوليود، لا، انما يعني سمع وطاع. جت تمسك الديك، الديك تقريبا فهم ايه اللي يراد بيه، فك، راح طارع، راح على ايه؟ السور بتاع الجيران. ايه اللي جاب الديك ده بتاع ده؟ ديك ابو يوسف معروف حتى من الناس، عارفه الديوك بتاعت بعضها والجاموس والبقر، الناس كانت تعرف. الوقت ما يعرفش جاره يعني صاحب الديك نفسه، ما ده مين ده؟ اللي يعرفوا الديك بتاع فلان. المهم فسبحان الله قفز عند الجيران، قالوا ايه الحكايه؟ قالوا والله اصل ابو يوسف يبدو الحاله، قاضي القضاء يبدو الحاله كده. فقالوا هيدبحوا عيب، يبقى جيران واحنا. فارسلوا خروفا الى بيت ايه ابو يوسف، امسكوا الديك نط على البيت الثاني، قفز على البيت الثالث، رجع ابو يوسف لقي الخرفان 13 خروف في الايه في البيت. انا عايز اسكن في منطقه زي كده. المهم يعني فالمهم فدخل ابو يوسف، ايه الحكايه يا حرمه؟ قلت له اسكت، كل ما نمسك الديك يبقى اهل البيت يبعتوا لنا خروف. قال لا اله الا الله، اسماعيل ابن ابراهيم عليهما السلام يفدى بكبش واحد، وديك ابو يوسف ب13، انه ديك فيه بركه. الله بركه ونص، الله الديك اللي يجمع الخير. الناس بهذا الود كانت تعيش، بهذا الود. اقول لك شيء والله الذي لا، كنا انا نشات في قريه في الصعيد، صعيد مصر، كان اعزك الله الجاموس او البقره او الناقه لو مرضت كل الحاره وكل الشارع يدعو لها بالشفاء. ليه؟ لان الخير بتاع اللبن بتاع الجاموسه دي كل الحاره بتشرب منها. قالوا في المثل ايه بقى لعمي؟ قالوا جاموسه اخوك اخذها الحرامي. قال ما زي ما عند اخويا زي ما عند الحرامي. انا مستفيد من حاجه؟ لكن لما هو جاره نفسه يمرض، جاره نفسه لا يسال عنه، اين تنزل الرحمه؟ الراحمون يرحمهم الرحمن. سبحان الله. يا مؤمن هل تذكر معي قصة الامير مع بستان الرمان؟ تغيير النوايا. الامير ماشي في الامارة بتاعته ولقيت بستان جميل، واخد بالك؟ فدخل بنت صغيرة كده عندها 7 سنوات، بستان من هذا؟ قالت له بستان ابي. قال لا، وهل لي بعصير منه؟ ممكن تعصري لي رمان كده ولا شيء؟ راحت وجدت اناء مليء بعصير رمان، شرب وجد حلو. كم رمانة عصرتي؟ قلت له رمانة واحدة. يا الله، رمانة واحدة وتعصر ده كله؟ يعني هل لي ان اخذ عصيرا اخر؟ سمعا وطاعا. ما تعرف ان ده الامير وده المسؤول عن المملكة والامارة. فذهبت وعادت جاب نصف الكمية، شربه رآه حامضا، طعمه ايه؟ طعمه مر. قال لها من اين هذا الرمان؟ قالت من نفس الشجرة ومن نفس الفرع. قال وكم اول مرة كم عصرتي؟ قالت عصرت رمانة واحدة. وده كم نتيجة كم عصير كم؟ 5 رمانات. هو وهي رايحة تجيب العصير نمرة 2 قال في نفسي افي امارتي انا بستان رمان افضل من بساتيني؟ عندما اعود الى القصر سوف اضمه الى املاك. ناوى. فلما بيقول لها طب ازاي يا بنتي برمانة تجيب ده كله وطعمها حلو والتاني 5 وطعمها مر؟ قالت ربما غير الامير نيته. الامير ايه؟ فانت ما تغيرش النية في التعامل. مش اول ما تبص بالليل قبل الفجر على حد يعني معين انت تعرفه يعني كده، طب الصبح بس لما تصحى، لا لا انت ناوي نية من الصبح؟ ان ونية خير يا اخي، ان ونية خير، والله المرء يؤجر بنيته. سبحان الله. فالله يرضى عن الحسن البصري، قال له يا ابني، قال له نعم، قال له انت مدعو عند الجمعة الجاي على الغداء. فرح الوالد، قال يا الله المريد الحسن البصري امام التابعين، انا اكل عنده ده مال حلال. راح دخل الحسن يجيب ايه الاكل من جوه، سمع المريد المشاجرة بين الحسن البصري وايه وزوجته، رفعت صوت عليه. فخرج الحسن وجد وجه المريد مصفر. الله. قال له مالك؟ قال له لا شيء يا سيدي. قال له سمعت ما دار بيني وبينها؟ انت بس يعني الايه المشكله طلعت على الفضائيه شويه، عيل الصوت شويه. قال يا ولدي، شو اسمع اهل العلم واهل النصيحه، كنا نأكل عندك مرة؟ قال نعم. قال وبيننا نحن نأكل قفزت دجاجة على الصحفة فقلبتها بما عليها. قال له حصل. قال له ماذا صنعنا مع الدجاجة؟ هل نتفنا ريشها؟ قال له لا. هل ضربناها؟ قال له لا. هل ذبحنا؟ قال انزلتها منزلة الدجاجة. دي حاجة تخلي الواحد يبيض. لا اله الا الله سبحان الله لا اله الا الله. لا شوف انا عارف بعد ما ترجع تقول الشيخ عمر فهمني القصة كلها. انا كل ما تعملي معايا مع حاجة كده انت الفرخة اللي عندنا في البيت البقى. لا يا ابن الحلال، يعني الحسن يريد ان يقول لك يا اخي انت احسن ولا عمر بن الخطاب؟ لما علت امرأة بصوتها على زوجها هددها. الواحد لما يهدد واحد بابوها بخالها المحترم باخوها بامها، لكن ده هددها بمن؟ بعمر. قال والله لاشكونك لامير المؤمنين عمر. لا تروح المرأة لما تركب الموجة لا تقول لي عمر ولا الحاج احمد، المهم يعني ما انت فاهم وبتضحك مش عارف بتضحك على ايه. المهم يعني ربنا يهدهم لكم ان شاء الله. فالمهم راح الرجل يطرق باب عمر، سمع ام كلثوم زوجة عمر بتعنف عمر. راح قال يا ولد انت هتقف لغاية ما تحرج امير المؤمنين وده انت سمعتني. مشي فتح عمر الباب لقى واحد يا اخي الاسلام. قال له نعم. قال له اما طرقت بابنا انفا؟ قال له ايوه. قال ولم لم تنتظر؟ قال امير المؤمنين جئت اشكو مما تشكو انت منه. انا جبتك يا عبد المعين تعني، لقيتك يا عبد المعين تنعند، انا استند عليك يا عم عمر بن الخطاب. قال امسك رايك كده وربت على كيف. شوف الحنو الائمة وحنو اهل العلم واهل الخير، لما الانسان يشجع اخوه على الخير. انت لما يجي لك زميلك في المكتب يشكو من زوجته، يا رجل يا طيب اشرح صدره، يا رجل اتق الله كتر خيرها الله يعينها، عندها مسؤولية عندها كذا كذا. المهم يعني فعمر قال له هذه اللي انت سمعت صوتها دي طباخة لطعامي وغسالة لثيابي ومربية لأولادي وأعف نفسي بها عن الحرام، وإن صبرت على سوء خلقها أدخلني الله الجنة فكيف لا أصبر عليها. يبقى عمر ترجم القضية بال انتوا بتقولوا ايه بالمذاهب الحديثة البراغماتية النفعية، صح؟ الانسان يكون دي النفعية، النفعية الاخروية هي اكبر نفعية. المسلم اكبر نفع في التاريخ لانه بيدور على الجنة. الجنة عايزة صبر ساعة، صبر ساعة. والصحابي قال له يا رسول الله اين اكلت هذه التمرات الثلاث ودخلت مقاتلا مجاهدا في هذه المعمعة فقتلت، اين اذهب؟ قال الى الجنة. قال اذا ان الحياة طويلة، ورمى التمرات ودخل في المعمعة. انسان يعني وسار. شوف في الحياة فاذا قضيت الصلاة زي كده ها فانتشروا في الارض، قل سيروا في الارض، لكن في المغفرة الايه وسارعوا الى مغفرة من ربهم العمران، وسابقوا الى في الحديد سبحان المسابقة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يبقى الانسان سبحان الله يتنافس في كظم الغيظ. انا اعطيك تحليل نفسي للي عندك في البيت. صلي على رسول الله. ما انا قاعدك معي ازاي اقول لك على حاجة تهمك؟ قولي لي يا شيخ تفكرنا من خلينا معك حلوين. المهم يعني كل انسان فينا له شخصيتان، شخصية ظاهرة وشخصية مستترة. مش انت درست في النحو في الضمير المستتر؟ مش انت كنت في ثالث اول ولا ما رحش ثالث اول زي حالتي؟ المهم يعني ده يقول لك جريد ثري، يعني خلاص ابنه الماركيز جده مش عارف كان البرنس. المهم يعني المهم فالشخصية الظاهرة دي اللي يتجمل بها امام الناس. ولذلك لما اهل زميلات الزوج في العمل يتكلموا مع زوجة زميلهم اللي مش في العمل عن اخلاقيات الاستاذ حسن وادب الاستاذ حسن، تقول حسن مين ده؟ لا نفع على حسن ولا حسين سبحان الله. لكن هم بيتكلموا عن ايه؟ الشخصية الايه الظاهرة. الشخصية المستترة تطلع امتى؟ تطلع ساعة الايه الغضب. ولذلك ليس القوي بالسرعة، ولا مش بالسرعة بالسين بالصاد يعني بالسرعة يصرع، ولكن القوي هو الذي يملك نفسه عند الايه عند الغضب. والكاظمين الغيظ، يعني في غيظ بس ايه يكظمه. سبحان الله، قال ابن عباس عمر رضي الله عنه قال له يا امير من هذا من الجاهلين، وقال ربنا واعرض عن الجاهلين، خلص المسألة. سبحان الله. ولذلك لما وقف ابو بكر يعني لينعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين، اول بيان لمن سوف يتولى الخلافة، فعمر واقف مش متحمل المسألة، من قال ان محمدا قد مات سوف افصل رأسه عن جسده لقد ذهب للقاء ربه كما صنع موسى ابن عمران. فهنا ابو بكر وهو اشد حبا للرسول من عمر، خلي بالك يعني كان من عقلا اللي ينهار على موت رسول الله. ابو بكر رقم واحد ولا عمر رقم واحد؟ بالله عليك كده ابو بكر. لكن يبدو ان ثبات الايمان في قلب ابي بكر شيء يعني الله اكبر. وصفته عائشة كنت كالجبل الاشم الذي لا تزيله العواصف ولا تزحزحه القواصف، كنت كالبحر تهدأ حتى يلعب الطفل فيه بحجر ثم يثور فلا تقوم لامامه احد قائمة. سبحان الله. ابو بكر بهذا يقول ان اعلموا في اول خطبة قال اعلموا ان لي شيطانا يعتريني، يعني في جزئية شخصية تانية عندي، فاذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني. زي لما عمر قال له يا خليفة رسول الله اتقاتل من قال لا اله الا الله، ده ايه المرتدين دول منعوا الزكاة، استنى في كيف تقاتله. فامسك ابو بكر بتلابيب عمر قال اجبار في الجاهلية وخوار في الاسلام، اجئتك لنصرتي فتجيئني بخذلانك. يا الله، شوف دي شو القوة، شوف الشيء يعني ابو بكر هذا الوديع سبحان الله عند سبحان. قال والله لو جرت السباع بارجل امهات المؤمنين، يا الله لهذه الدرجة. شوف جرت السباع بارجل يعني انتوشت المدينة ودخلت السباع اليها سبحان الله العظيم، ويعني وجرت ارجل وهم اشرف الخلق بعد رسول الله. لانفذن بعثته وثم انما انا متبع ولست بمبتدع، يعني هو ماشي خلف خطى رسول الله زي ما الرسول يقول. فلما رأى ابو بكر عمر ثائرا في المسجد قال اجلس يا عمر، جلس. كانوا يودوا يعني سبحان الله العظيم يعني وقف ابو بكر وعمر وقف عمر وعلي امام باب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة. طبعا ابو بكر قرأ وما محمد الا رسول، من كان يعبد الله يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فيقول عمر والله كاني اسمعها لاول مره، لان وافقت الايه وخلاص هو فتح. سبحان الله، الله يرضى. انت ليه زوجتك لا تسمع كلامك؟ لانها بتستخدم معاك فقه الاذنين. عارف ولا ما تعرفوش؟ ده يختلف عن فقه ابو حنيفه. تاخد الكلام من الود طلع من الود، احيانا هي اغلقت الاثنين، ولا فقه اذنين ولا فقه رجلين. سبحان الله العظيم. لا اله الا الله. فلما وقف ابو عمر وعلي على ابو بكر وعلي ابو بكر وعلي على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم واذن لهما في الدخول، فقال ابو بكر تقدم يا علي. قال لا تقدم انت. فسبحان الله يا اخي الادب. قال ابو بكر لا اتقدم على من زوجه الرسول ابنته. قول يعني انت عم بزوج فاطمه، يعني انت جزء من البيت ده. سبحان الله. قال وانا لا اتقدم على من قال الله فيه الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. يقول له لا ادخل على من قال، كيف اتقدم على من قال له الرسول صلى الله عليه وسلم انت مني بمنزلة هارون بالنسبة لموسى غير انه لا نبي بعدي. قال كيف اتقدم؟ قال يعني هل لا تركتم لي صاحب؟ هكذا حتى نزل جبريل قال ان الله يفاخر ملائكة السماء بهما. من المحبة اللي بين الناس وبعضها يا اخي، والله الحب كما والله الرجل يعني كنت اتمنى ان راي ايلي ابو ماضي ده يكون اكيد مات مسلم، لانه كان كلامه عجيب وغريب، يعني لم يكن مسلما ظاهرا يعني، لكن كلامه غريب. يعني يقول ان يعني يقول ان يعني لا يكن قلبك للخصام مأوى فلقد صار قلبي للحب معبد. يا سلام، والله كلام حلو، والله كلام جميل. يعني ما تخليش قلبك للخصام مأوى. ليه يا ابن الحلال؟ خلي يعني شوف، عارف الطفل، طفل عنده 3-4 شهور، خلى عمته تشيله، وعمته دي مفترسه ما يرضاش يروح عندها، يروح عند عمته الثانيه ولا عند خالته. ليه؟ العيل يحس، وانت برضه بتحس بالمحبه. يعني يعني والله لن يكمل ايمان الامه الا اذا او يعني نصير يعني عمالقه مره اخرى ان يحب بعضنا بعضا. طيب الشخصيتين اللي عند زوجتك وهي شخصين عندك انت برضه. في ناس عاد متعددة الشخصية، وده أصعب الشخصيات تركيبة عند علماء النفس. يعني كذا شخصية مش إيجابية، لا، شخصية سبحان الله متوترة ولا يرى إلا نفسه، عنده سبحان الله الأنا عالية. كيف تصفها؟ يقف هذا الإنسان في غرفة جدرانها مرايا، 4 مرايا، فيرى نفسه 1000 أنا، فلا يجد في العالم إلا أنا، مفيش في العالم كل إلا هو. يقول لك الرأي ما رأيت، الفكر ما قلت، سبحانه. ويرى نفسه على الحق المطلق ويرى غيره على الباطل. والله الله يعني رحم الله الإمام مالك لما كتب الموطأ قالوا يا إمام هذا هو الكلام الصواب الحق؟ قال والله إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. احنا ظن بس. ومالك كيف ألف الموطأ؟ ابو جعفر جه قال له يا امام الهجرة، يا امام دار الهجرة، وطئ لنا كتابا. وذلك اسمه الموطأ. يعني ايه وطئ؟ ذلل وسهل، ذلل وسهل. وطئ لنا كتابا في السنة تجنب فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وغرائب ابن مسعود. يعني ابو جعفر المنصور فاهم الفقه، عارف ان ابن عباس رئيس قسم التيسير ويعني واخد بالايسر، ابن عمر دايما ياخد بالاحوط، حتى في الطواف كان ابن عمر يزاحم على الحجر حتى تدمى قدماه، وكان ابن عباس يكفي بايه؟ بالاشاره فقط. سبحان الله. كان ابن عمر يتحرز من ان يحمل الصبيان خشيه ان يصيبه بللهم، وكان ابن عباس امامه يلاقي طفل بيحبه يروح واخده ويضم ويقول رياحين نشمها. الله الله الله، سبحان الله، بركه، سبحان الله. لا ابن عمر قال لابن عباس يا عم انت ضيعت الدين بالرخص بتاعتك دي، ها؟ ولا ابن عباس قال له يا عم انت من المتشددين، انت من اياهم، انت يا عم ما لا ده قال انما يكمل بعضهم بعضا. قال له يا مالك يا امام انا عايز كتاب تكتب فيه السنه، بس بلاش شدائد ابن عمر ولا رخص ابن عباس ولا غرائب ابن سعود. قالوا طيب. كتب مالك الموطأ، وجاء ابو جعفر في موسم الحج الثاني، قالوا اين يا امام؟ قال له هذا هو. قال له يعني نعمل منه نسخ ونوزع الامصار يعني؟ قال يا امير المؤمنين اريد ان ارى كيف اخلاصي فيه، انا اخلاصي فيه ايه درجته. طب ودي ازاي نعرفها؟ قال نضع الكتاب على سقف الكعبة سنة من الحج للحج، ان ضاع منه شيء فالاخلاص فيه ليس كما يرام او ليس كما ينبغي. ان لقيناه كتاب زي ما هو، طبعا زمان لا فيه لا مطابع ولا غيره، تكتب ماء الزعفران وشيء وامطر ورياح وتراب سنة. فصعدوا على سقف الكعبة في موسم الحج الذي يليه، وجيء بالموطأ سبحان الله العظيم، فوجدوه كما هو ما نقص منه حرف واحد. قال يا امير المؤمنين توكل على الله، ايه اطبع النسخ. وبعد ما كتب الكتاب قال ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. يا الله. جالوا الليث بن سعد، صديق العالم مصر الكبير الليث بن سعد، ارسل ارسلة المصريين على امام دار الهجرة مالك عشان يستفتيه، فبعت له 42 سؤال من مصر كلها، 42 سؤال. انا واحد يوجدني في الطريق بيسألني 47 سؤال واحد بس وكثرة الاسئلة تدل على الجدل المهم يعني. فرح قال له امام الليث بن سعد ارسل لك الاسئلة دي. فجاب عن 36 سؤال. يقول الله اعلم. الامام مالك لو جه عاش في 2018 ولا 1409 السلام ده احنا الواحد فينا 3.7 ينقسم بانقسام الخلية سبحان الله ويحل ويحرم لا اله وحط السجار في فمه سبحان الله حلال حرام. يا ابن انت بتهبل ولا بلا. يا ابن اتق الله سبحان الله الناس هبل ولا سبحان الله. المهم اجراكم على الفتية اجراكم على النار. فالرجل المصري استغرب قال يا امام ارجع للمصريين والليث بن سعد اقول له امام دار الهجرة امام مالك جاب عن 36. قال اقول لا ادري وادخل الجنة خير من ان افتي بغير علم وادخل النار. والعبادلة الاربعة يقول قال العبادلة الاربعة هكذا رأينا العبادلة الاربعة افتى العبادلة الاربعة مين؟ عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمرو عبد الله بن الزبير. دول الاربعة الكبار العبادلة عايشين في المدينة. يجي السائل يسأل يقول اروح لمين اروح لمين اروح لابن عم رسول الله. يطرخ على باب عبد الله بن عباس. يا ابن عباس نعم فتيا قبل ما يسأله يقول لي اتسألني وفي المدينة عبد الله بن عمر. ايش عيب ايش يقول لك ده الفضائل مش مخوه. يعني يقول له ده ما يفهمش الشيخ ده مش مظبوط احاديثه مش تمام. يا عم الله يرضى عليك اتق الله. طب انت مش صاحبك ده واخوك اتصل بيه. حتى العربي يقول لك اتصل عليه الكبر حتى في الكلام اتصل عليه يعني ايه يعني انت فوقه يعني ولا ايه اتصل به مش عليه. عليه عليه ده حي على الصلاة لان الصلاة تفرعك حي على الفلاح جاءت على تمشي احدى تمشي احداهم على استحياء الحياء يرفعها. اما لو اتصل عليه لا اتصل به لا اتصل عليه يا اتصل به عليه ده من باب تشوف الكلام في تعالي ما ينفعش. المهم فسبحان الله وزاد اذا رأيت عالما في فضائية من الفضائيات او في درس من الدروس يذكر اخاه العالم الاخر بسوء وينتقص من قدره فلا تسمع له. هذه خدها مني لانه لا لازم يا اخي يبقى مؤدب. لا النصيحة على الملأ فضيحة. لازم انت عايز تتصل بقى روح له يا اخي زوره في الله وقول له الله يا شيخ انت اللي يمكن ربما النص اللي عندك غير اللي عندي يمكن ما وصلنيش ايه الحكاية دي وضح لي الله. لا لازم نشهر بيه المهم المهم. فيروح الرجل ابن عباس يقول له اتسألني وفي المدينة عبد الله بن عمر عيب يا راجل. فيروح لابن عمر سؤال فتوى يقول اتسألني وفي المدينة عبد الله بن الزبير. يا الله يروح لابن الزبير يروح يقول له اتسألني وفي المدينة عبد الله بن عمرو بن العاص. يا راجل عيب. يروح لابن عمرو بن العاص يقول له سؤال يقول اتسألني وفي المدينة عبد الله بن عباس. فترجع ليه انتوا زهقانين مني ولا من اللفة بتاع الرجل يعني صبور هو صبور عايز يعرف عايز ولا بس في الشيخ فلان قال يا عم ما تخبطش الناس بعضها. والله الذي لا اله الا هو انا قاعد في منى مرة وبعدين الرجل قاعد كده ملياردير جنبي كده بدون ذكر جنسية فقال لي شو يا شيخ انا حمدت ربنا انت معانا في الحج السنة. طب الحمد لله انا سألت 13 عالم في موضوع الفوائد البنوك دي اللي يقول لي حلال واللي يقول لي حرام. اول ما بلغوني ان الشيخ عمر موجود قلت بس الرجل ده ايه ما شاء الله في الحق ما يعرفش ابوه. طلع ايه موضوع الفوائد بس بالله عليك يا شيخ عمر ما تقول حرام. طب لا ترجمه ولا تعمل فيه ايه ولا تضحي بيه في النسك ولا فدية هدف. لا اله الا هو بيربطك من الاول بس بالله عليك ما تقولش حرام. لا اله الا الله وبعدين يصير لك الفتوى يحطها لك في لا اله الا الله. من 30 سنة او اكثر واحد جنبي في المسجد كده كنا ايام بنشرح في الدار الاخرة او صحيح البخاري يا شيخ احنا من الفلاحين قرية. قلت بعدين قال ان ربنا سبحانه وتعالى رزق البقرة اللي حيلتنا بعجل صغير. طيب ربنا يبارك لك فيه. قال لا ما احنا كنا عايزين نرضعه. وبعدين قال عندنا كلبة والدة كلبة ولدت فكنا بنرضع العجل الصغير من الكلبة وعايزين نذبح العيد ده. قلت دي امه صحيح بقت الكلب الصحيح ده، امه ده ده ده ده ده امه مشكوك في امرها سبحان الله. هو تقريبا يا مؤلف السؤال عايز يحرج الشيخ يعني. قلت لا والله، لحمها تولد من لبن الكلبة، ولبن الكلبة نجس، ولم تصبح او لم يصبح امه البقرة، وانما اصبحت امه الايه الكلبة. ولا يجوز ان سبحان الله، من 20 سنة كنت اعيش في المانيا، وبعدين اخ فاضل صعبت عليه 3 سنين، سمك الصبح وسمك الظهر وسمك بالليل، لغاية ما بقيت ماشي منور في المانيا كده سبعة 3 سنين، فسفور فسفور. المهم رحنا والولد احمد ابن دار واحد دعانا كده، ومخالفا الرجل لكل القوانين الالمانيه، وايه راح ربى خروف عنده في المزرعه، وخرسه من وراء المقصب والبتاع اللي بيذبحوا فيها دي، ذبح الخروف ودعا العلماء ورحنا. فلما قدم الطعام لنا مديت ايدي على السمك، الله، قال يا شيخ ده انا جايب والله ده لم يربيه على ايدي ولم ياكل شيء من كده ولا كده، وذبحته الحمد لله ذبح استم وسال الدم. قلت له بس بصراحة أمه كانت سيئة السمعة. أنا ما كنتش حد أمه سيئة السمعة. سبحان الله. يا أخي الورع يقتضي أن نرجع خطوتين لورا. سبحان الله. فالإنسان المؤمن هكذا يذهب الرجل السائل إلى ابن عباس. يقول ابن عباس الله يرضى عنك، خليتني ألف يعني المدينة، رحت لابن عمر، ورحت لعبد الله بن الزبير، ورحت لعبد الله ابن عمرو بن العاص، ووصلوني لك في الآخر. ما سؤالك؟ سؤالي كذا. يقول له مر علي غدا. يا الله، ابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة سبحان الله، يقول مر علي غدا عشان وبعدين يروح تاني يوم الأخبار. يقول له مر علي غدا 3-4 أيام. كل يوم صيغة السؤال تتغير، كل يوم صيغة السؤال مش سبحان الله ثابتة. يقول له ابن عباس أجيبك عن سؤالك في اليوم الأول أم عن سؤالك في اليوم الثاني أم عن سؤالك في اليوم الثالث أو الرابع؟ أتريدون أن تجعلون جسرا تعبرون به أنتم إلى الجنة ونسقط نحن في قعر جهنم؟ طب معقول يا رجل اتق الله؟ يا أخي احنا نهديكم سواء السبيل وانتم تودون في داهية بالفتاوى اللف والدوران سبحان الله. فيا مؤمن، أنا أذكر مرة يعني بالنوم، كان يعني فترة يعني بيات شتوي 5 سنوات كده في مصر، ما كنت يعني فيها متقوقع يعني مش بخطر يعني في بيتنا يعني. فافتتحوا قناة جديدة وتاري المذيع اللي فيها واصل، يعني نطلع في اول برنامج على يا ابني ما ينفع. لا ينفع، استأذن رحنا نفتح مع الجمهور. يا شيخ قلت افتح، قال الجمهور دي له كم سنة ما سمح صوته. تقرع يا استاذ تقرع. واحدة تسأل يا شيخ انا اعلم انك لا تقول الا الحق وانك لا تخشى في الله، مقدمة طويلة يعني اكيد يعني، هو التهرب من الضرائب حلال ولا حرام؟ يا بنت المؤمنات سبحان الله. قلت لها ربنا يكرمك يا حجة، والله انا اللي اعرفه ودرسته في الفقه التهرب من الزكاة حرام. تقول لي لا، انا بسألك سؤال محدد، التهرب من الضرائب حلال؟ انت عارف النص بتوع النصوصة، تهرب من الضرائب. اقول لها انا اللي اعلمه التهرب من الزكاة هو حرام. ثالث مرة المذيع نفسه علماني ولا البلود عبد الدين، قال لها يا ستي الله يرضى عنك، انت عايز تضحي باخر شيخ موجود يعني؟ سبحان الله، هو اللي فضل عندنا بنستند عليه، ما تخليه وخلاص، ولازم يعني نجيب اجله سبحان الله، لازم نلبسه في الحيطة سبحان الله، حول ولا قوة، سيبي مساحة. فالاسئلة سبحان الله. الرجل الذي جاء حجوا، فالاعرابي قاعد كده، افي كل عام يا رسول الله؟ الرسول التفت ناحية اليمين راح له. افي كل عام يا رسول الله؟ الرسول التفت لليسار. افي كل، قال لو قلتها لوجبت، لو قلتها لوجبت. كان زمان في السبعينات والثمانينات لما نروح اوروبا ويسالوا عن الاكل الحلال والحرام، ما كانش فيه بهذه الدرجه والتوجه الاسلامي. فكان بعض الاخوه يقول خلي بالك، انا اقول له خلي بالكم يا اخوانا، شوفوا التركيبه بتاع الجبنه اللي بتاكلوها والخبز وبتاع. فكان بعض الاخوه يقولوا ايه، انا اخذت المعلومات عن البيانات التي ايه في الاطعمه. فكانوا يقولوا يا راجل اتق الله، اسكت، خلينا نفطر الاول بعدين نسال الشيخ. طب ناكل الاول وبعدين ايه؟ يا راجل اتق الله. فانا اريد ان اقول ان كل واحد فينا في اقل شخصيتين، المؤمن يوازن بين الشخصيتين، يكون حازما في الموقف الذي يجب فيه الحزم، ولينا في الموقف الذي ايه يجب فيه اللين. اما يكون مثال انت زوجتك كل يوم بتخرج كل يوم بتروح الشغل خلاص تجد في مرة كده تغار وتقول لا انا هخرج يا ابو فلان للسوق بعد الظهر نشتري اغراض لا والناس يبصوا عليكي امال هي انت بتروح هي تدخل الكهف هي بتروح الشغل وتدخل الكهف يا اخوانا لا تجزئ المعاملات ولا شوف انت لست ملاكا والطرف الاخر ليس ملاكا انا لست بالملاك ولا انت بالملاك كلنا فينا ايه عيوب ولكن نتعامل بالتفاضل في مساحة الفضل التي عندك وفي مساحة الفضل التي عندي فاذا تعاملنا توافقنا. الانسان المؤمن يستطيع ان يوازن ما بين الشخصيتين الشخصية الظاهرة والشخصية الباطنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعظم شخصية في التاريخ وهو في البيت بيتصرف والله هذه اتعب دراسة درستها في حياتي ان اوازن بين سيدنا محمد كرسول وسيدنا محمد كزوج واب من اصعب الدراسات. ليه كيف يخلط صلى الله عليه وسلم هذه بتلك دون ان يحيد؟ يعني امنا عائشة ماذا تقول له؟ انت الذي تزعم انك نبي. يا خبر ابيض يا خبر ابيض مش كده المصريين يقولوا خبر ابيض ولا خبر ايه ابيض وخلاص خليه ابيض احسن ان شاء الله. فتخيل الرسول يقال له هذا الكلام يدخل ابو بكر ايه الحكايه؟ يقول قص يا عائشه احكي لا قص انت ولكن لا تقل الا حقا. يا الله يا الله يا الله دي امنا عائشه فانت ما تغضبش من زوجتك يا اخي قالت لك يا راجل ما بطل كده مش هي دايما تقول لك كده حتى لو ما كنتش كذاب يعني بتكذب يومين ويوم لا يعني يوم ويوم لا يعني لكن برضو معروف عندنا انك كذاب يعني سبحان الله انت فين؟ ده بالتليفون قال لا انا عند امي. قال انت عند امك؟ اه طب اروح امك خلص وتعالى بسرعه عشان امك عندنا. لا اله الا الله لا حول ولا فبهت الذي كذب. لا اله يا ابني ما لازم تكذب وده انا بره وخلاص لكن لا لازم يكذب سبحان الله. يا اخي لا تصغر نفسك والله ان السير يعني وفق منهج السنة يريحنا جميعا. اه والله يريح ده لا اكذب ليه؟ لا اله الا الله. لماذا الانسان يظن ان الكذب سبحان الله العظيم ينجيه الان؟ لا هو ينجيك الان اه لكن الكذب مصيبة. الكذب وما يزال الرجل يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابة كذاب. طب ليه لماذا الكذب؟ لا لا المؤمن ليس لا يكون كذابا. ليه؟ لانه انسان صادق واضح المعالم سبحان الله. فليه الزوجة والزوج كلهم عاملين رقم سري بتاع اللي في اليد ده اسمه المحمول وغيره؟ ليه؟ لانه لو واضح المعالم يشوف يعني اتفرج سبحان الله يعني لله الامر. فالمسألة تريد امرا تريد صدقا وانت تصدق مع الله تصدق مع رسول الله تصدق مع السنة تتوازن الشخصيات. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لما دخل ابو بكر وقالت له عائشة يعني قل يا رسول الله اولا ولكن لا تقل الا حقا ما تحمل الصديق ضرب ابنته حتى سال الدم من انفه فصارت تحتمي بظهر رسول الله. وبعدين بعد مدة يعني كان بينها مناوشات يعني والرسول صلى الله عليه وسلم يصبر فالرسول يعني يذكرها بالخير اللي بيعمله معاها. يا عائشة أنسيتي أنني حميتك من الرجل عندما كان يريد أن يضربك؟ مش أنا برضو اللي لكي؟ بني أخي ده ما فيهاش ضعف ده قمة الرجولة والله. تعملها أنت دي؟ أنت تعملها؟ سبحان الله ما تعملهاش. لا إله إلا الله. سيدنا عمر نفسه ما تحملش قال مالهم يا رسول الله الجماعه دول زوجاته. فضحك الرسول قال يريدنا مني زياده النفقه اللي هي الايه مصروف يعني. ها؟ انت تسمع الكلام ده لزوجتك في البيت ولا مش تسمعه؟ يعني زوجات الرسول طلبوا منه الايه البحبحه شويه. خبرك انت. قال يا رسول الله والله لو ان بنت ابي حنتمه اللي هي زوجته يعني احدى زوجاته طلبت مني زياده النفقه فوجأت عنقها بكفي هكذا وكف عمر دي مش كف ده بتاع كده كبيره سبحان الله اديها واحده سبحان الله خلاها تفيق. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم لهن حقوق يا عمر يعني في هذا الاوان ولهن حقوق. لما اشتدوا عليه تركهم 29 يوما 29 يوم اعتزلهم كلهم. وذاك عمر كان يقول انا كان لي صاحب نتناوب الراعي انا وهو هو ليله وانا ليله يجيب لي الاخبار بتاع الرسول خارج المدينه. فجاء في وقت يعني سبحان الله لم يكن ياتي فيه فطرق فقال عمر هل طلق النبي نساءه؟ يا لا اذا العمليه مشحونه سبحان الله. قال لا. قال هل هجمت الروم؟ يعني عمر اعتبر ان اخطر من هجوم الروم ان يطلق النبي ايه نساء. فراح اول كده راح جاي واخد حفصة بنته وامسكها من يدها بقوة قال يا بنت الخطاب يا بنت عمر بيشتمها يعني يا بنت عمر لا يغرن لا تغرنك عائشة خلي بالك انظري من ابوك ومن ابوها. دي بنت الصديق يعني عنده له شفاعة عنده حبيبه سبحان الله العظيم ابو بكر له ده وانت من ابوك يا عمر بن الخطاب مين عمر ده لا اله الا شوف الكلام مش خلي بالك انت بتسمع زوجتك لما توصل عروسة ليلة الزواج ها وبدي الوصية تسأل ها يعني والله عايزة محكمة العدل الدولي ما فيش عدل دولي يعني شوف هذه الوصية انظري من ابوك ومن ابوها. المهم نزلت آية التخير آية التخير عايز تعرفوها ولا الجمعة إن شاء الله بعد الجاية. يا نساء النبي إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة سبحان الله فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما سبحان الله وإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا يعني أديك حقوقك وفوقك كمان سبحان الله. فدخل اول ما دخل على عائشة خلي بالك من طبيعة النساء عشان تفهم وتستريح وتريح خلاص تفهم وتستريح وتريح فاهمة دي ثلاث مراحل ايه ها تاني ها تفهم ها او تستريح ما شاء الله عليك ما شاء الله عريس المستقبل ما شاء الله عليه هذا لما يتزوج هيفهم ان شاء الله تمام. فالمهم قال يا عائشة استخيري ابويك شوف الادب بتاع رسول الله ارجعي لابوك وامك ابو بكر وام رومان قولهم والله الرسول خيرني ها. قالت افيك استخير ابوي يا رسول الله مش عيب برضه دي عايز نقاش بل الله ورسوله والدار الاخره خلاص جميل كده بس في حته نسائيه تروح ماسك ايده كده تقول ولكن لا تخبر بقيه النساء بهذا يمكن واحده ايه تفك يعني سبحانها يمكن واحده تغرز ده اجتمعوا لما جت الواحدة الجميلة من خارج مكة والمدينة من قبيلة معروفة بالجمال والرسول صلى الله عليه وسلم قال يريد ان يتزوجها فهي راحت تستشير الزوجات السابقات للرسول. الرسول لما يدخل علي انا اقول ايه البروتوكول ايه المراسم ايه التشريفات المطلوبة فهم اجتمعوا عليه اللي هو جميلة جدا قال بس لو قعدت عندنا تمام. اول ما الرسول يدخل عليك ده امهات المؤمنين قولي اعوذ بالله منك المرأة ما تعرفش يمكن ده اهل المدينة لغتهم كده ولا اول ما دخل الرسول السلام عليك وعليكم السلام اعوذ بالله منك قال عث بعظيم الحق باهلك ورجعت ورجع. فدول امهات المؤمنين وهم افضل الخلق بعد رسول الله. فبالله عليك ام حسين ولا ام ابراهيم انت تعرفها؟ المهم يعني يقول الحمد لله انا مراتي ما اسمهاش ام ابراهيم يعني المهم اي زوجة يعني تتحملها الله يرضى عنك لان عندك بنات واخد بالك واخد بالك. بالله عليك اخر سؤال هل عندما ترى بنتك الجميلة ام 6-7 سنوات وتتخيلها وهي عروس وزوجها يعني 7-8 كده وضربها تتحمل تعمل ايه؟ انت تعمل ايه لو عرفت ان زوج بنتك ضربها؟ طب هي يقول لك طب ليه انت زعلان على بنتي؟ يقول لك ده بنتي دي بنت ناس امال اللي عندك دي بنت مين؟ ها؟ يعني ليه انت امال وين المطففين تروح فين؟ ها؟ انا اتعامل مع يا مؤمن انظر الى زوجاتنا في البيوت لما تزوج البنت غير لما تزوج الولد لما تتزوج الولد لما تزوج بنتها وتلاقي زوج بنتها ما شاء الله بيخدم بنتها ويكنس معها البيت وياخد الغسيل ويكوي, تروح ايه تزورها ترجع مبسوطة ومنشرحة الصدر. خير يا ابو اسماعيل؟ تقول له اسكت يا ابو اسماعيل, زوجنا ابنتنا لحفيد عثمان بن عفان. لو راحت لابنها ولقيت ابنها بيساعد زوجته في ايه في شؤون البيت, تقول ابو اسماعيل اقف نصلي 4 تكبيرات على من غاب من اموات المسلمين. اعتبر ان الولد ده ما بيش ايه مش راجل. ليه يا ابن الحلال؟ يقول لك ده ازاي ده عمل يا ابن ليه؟ ويل للمطففين. فالذي يريد ابواب الجنة لا يطفف ولا يكذب ويعود الى السنة حتى تعظم امتنا مرة اخرى. لا تنسون من صالح دعائكم, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.